بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية. نبارك لكم أحبائي هذه الأيام، أيام شهر شعبان المبارك. مرت علينا يوم أمس ذكرى جليلة، ذكرى عظيمة. أولا ليلة النصف من شعبان، وعظمت هذه الليلة وما أدراك ما هذه الليلة. وكذلك في هذه الليلة نور مولود الكون وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نسأل الباري عز وجل أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. وما تبقى من الأيام نستعد ونعد أنفسنا لأن نكون من صائمي شهر الله، شهر رمضان المبارك إن شاء الله. أحبائي أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله وبياكم. وأرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد اللحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. سمعت سيد، بقي لدينا كم سؤال يبدو من الحلقة السابقة من كان معكم الزميل محمد الرباعي. أبو محمد من كربلاء يقول الوالدة رادت تروح للحج وتوفت، وتم التنازل لأحد الأخوة يعني من قبل الورثة. أحد الأخوة هذا ما رايح هو قبل الحج، فهل يجوز له أن يذهب بالنيابة عن والدة المتوفاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. إذا كان هو مستطيع تحقيق عد الاستطاعة، فالواجب عليه أنه يحج عن نفسه مو يحج عن عن عن عن الغير. نعم. إذا لم يكن مستطيعا يعني مثلا فلوس ما عنده، نفقة الحج ما عنده، أو اسمه ما طالع مثلا، فإذا كان مو مستطيع نعم يجوز أنه يروح نيابة عن والده. جيد، نأخذ أول اتصال. أبو حسن مين؟ أبو حسن معانا من البصرة. السلام عليكم يا أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز سماحة السيد، حياكم الله أهلا وسهلا بكم. بارك الله فيك العزيز. بالنسبة أنا سبق أن سألت سؤال ولكن أعيده بطريقة ثانية. جيد. هي الصلاة على الميت. أي. الصلاة على الميت كما عرفنا أنه الإمام لا يتحمل شيء على المأموم، ولكن السؤال هو بالنسبة لصلاة الميت يعني المأموم إذا اكتفى فقط بالتكبيرات دون الدعاء، يعني هنا صلاة الميت هل الإنسان أن يكتفي فقط بالتكبيرات أم لازم ينظر إلى الدعاء حتى تكون صلاة ثواب أكثر؟ يعني هنا الواجب صلاة الميت إذا اكتفى المأموم فقط بالتكبيرات، يعني يسمع الإمام دون أن يتكلم بالدعاء ولكن بالتكبيرات هو يكبر، هنا هل يعني يستطيع أن يحصل على ثواب صلاة الميت؟ تحياتي لكم. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يسلمك ويعزك يا أبو حسن، شكرا جزيلا. أم نور معانا من النجف، السلام عليكم يا أم نور. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. سؤال رحم الله عليك. تفضل. عن صلاة الليل، أنا صار السنوات أصلي صلاة الليل زين. كل ركعتين أنا نية جديدة وهي نية واحدة وأكمل 11 ركعة، كل ما عبد ركعتين أدني أنا أصلي صلاة الليل قربة الله تعالى، هل صحيح أنا هذا؟ واحد. كل ركعتين أنا نية. واضح يا نور. أجي سؤال آخر. حياكم الله، بارك الله فيكم. ستار معانا من النجف، السلام عليكم يا ستار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وأيامكم، بارك الله فيك وتقبل الله أعمالكم. ممكن سؤالين بدون زحمة؟ تفضل يا ستار. وحدك بالنسبة لصلاة الجماعة يعني بالنسبة للمأموم هل يصير من ينوي يذكر اسم الإمام الجماعة أم لا؟ يعني في النية يذكر اسم إمام الجماعة؟ إيه نعم، من كبر تكبيرات الإحرام والنية، يعني هل يقول مثلا أصلي صلاة الجماعة بإمامة السيد السلام الشيخ الفلان لو ما يحتاج؟ واضح. سؤالك الآخر الثاني. إمام الجماعة يعني هو مؤذن وليست يعني رجل معمم. إيه. مرات صلاة الظهر والعصر هي خطاتية فيصليها جهريا لغرض التعلم، أكو ناس ما تعرف تصلي، هل الصلاة تبطل أم صحيحة؟ واضح، شكرا جزيلا، حياك الله. أبو علي معانا من بغداد، السلام عليكم أبو علي. عليكم السلام. أغاك أنا رجل مقعد أريد أروح للعمرة، فبالعمرة ما أقدر ألبس الإحرامات، لابس بجامة وكميس أبيض، هل يجوز لي؟ لأن ما بي أنشر بي أوقف. واضح، أشكركم، حياكم الله. أبو حيدر معانا من كربلاء، السلام عليكم أبو حيدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أنا عندي سؤال من سماحة السيد. تفضل. أنا أشتغل في التجارة. وين تشتغل؟ نجار مع القالب مع التسليح مع البيوت. واضح. وواحد من الإخوان عنده حسينية. إيه. تبيت قديم فلشة ويسوي حسينية. زين. البيت العباسي، يعني البيت قديم تعبان، بيوت قديمة. فسألت قلت له هو مو مخصوب على البيت، قال لا مو مخصوب. بالتأكيد يعني متأكد من عنده. الولد متدين صايم مصلي خاف الله عز وجل. فجيت المنطقة صار يعني فضول عندي شوي صار يعني بشكل. جيت المنطقة قالوا لي هذا مخصوب. إيه. بيت مخصوب. ما الواحد كان سابقا بالمشتري وباعه. فما أعرف يعني أنا بالنسبة لي حكم شرعي شنو؟ أطلع من عنده لو أستمر بعمل. واضح يا أبو حيدر. شكرا جزيلا. بشرى معانا من بابل، عليكم السلام ورحمة الله يا بشرى. شلونك سيدنا؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أخي عندي قمصان ما مستعملته، دارا عليه سنة ما مستعملته، وكل قميص مشتريته ب10,000، لأن إذا أريد أخمسهن شلون أخمسهن؟ وعندي هماتة أماعين هم مشتريتهن يعني ب100,000، زين إذا أريد أخمسهن شلون أخمسهن؟ أماعين أبد ما مستخدمته ولا مرة؟ إيه 7 سنين ما مستعملتهن. 7 سنوات. إيه ما مستعملتهن، والملابس هم 7 سنين ما مستعملتهن، حتى فراشات يعني ما مستعملتهن. واضح. زين إذا أريد أستعملهن أنا أدري يعني عليهم خمس، بس شلون أخمسهن؟ ماشي. واضح يا أبو سؤالك، حياك الله. أم أحمد معانا من واصل، السلام عليكم يا أم أحمد. سماحة الشيخ عندي سؤال. تفضلي. قبل 7 سنوات رحنا انا وزوجي الله كتب لنا يعني حج بيت الله. الحمد لله. فما بدنا يعني اهلنا قاموا يودعونا وها، فوصى بيت اخوه قال لهم اني مطلوب هلك الصوم وهلك الصلاة. بالسنوات يعني. زين. اي. فبعد ما رجعنا من الحج 6 سنين العطل 6 شهور يعني انطاكم عمره هو. اها الى رحمة الله. ما رضيت واسف. فهو كان يطلب ناس هواية فلوس، أكو بيهم انطونا وأكو بيهم انطونا لحد الآن. فقسم من اللي رجعونا ياهن آني قلت خل أدفعهن إلى صوم وصلاة، يعني أنا عندي أولاد أنا 3 زين، وأنا خذت يعني رأيهم قلت لهم هاي فلوسكم وهاي فلوس أبوكم وهذه ندفعها إلى صوم وصلاة وما أعرف شنو، هم وقتها ما عارضوا زين، بس هم كانوا يعني 2 من أتهم قصر. ها هسه أنا بيني وبين نفسي أقول يعني أنا اللي سويته صحيح لو لا، يعني يذن عنه يعني. أنت ما طلعت حصة القصار؟ لا لا ما طلعت. لا لا ما طلعت، هو من اللي فلوس اللي يرضونا إياها قسم اللي رجعونا إياها دفعت صوم وصلاة. جيد، شكرا يا محمد. كرار معانا من واسس، السلام عليكم يا كرار. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي كذا سؤال بس ما أطول شوية. يلا على السريع اختصر شوية. عندي بالنية بس تكبيت بالأذان وقامة، احنا نسوي النية قبل الأذان وقامة. نسوي النية مثلا نويت أن أصلي مثلا صلاة الظهر وبعدين أذن وقيم وبعدين تكبيت الإحرام. لو ورا الأذان وقامة سوي النية. سؤالك الثاني. سؤال الثاني عندي تكبيرة الإحرام. لا الله أكبر لو الله أكبر. واضح. لا فضع مو ولدت وبقية الصلاة مثل بالرتوع بالوربط الحمد والصورة أقول الله أكبر لو الله أكبر. سؤالك الثالث. السؤال الثالث إذا واحد يقضي صلاة مثل مطلوب صلاة واجب شلون يقضي مثلا النية شيد والنية مات؟ واضح. شكرا يا كرار الوردة. أبو حسين معانا من واسط. السلام عليكم يا أبو حسين. حياك المقدم البرنامج والسيد خير المدى. حياك الله بارك الله فيك. حياكم الله. الله يعزك. أبو حسين من واسط أنا. نشرف على رأسي أنت وأهل واسط كلهم. الله يسلم راسك. حياك. عندي سؤال بالنسبة واحد منه ولد عمي. راح طلع على شجرة مال بالنجف مال الأنشاط. زين. وإحنا مو سادة راح نطلع له. شو اسمه شهادة نسب وقال احنا سادة حميدين ولكن احنا يعني ابويا ابو ابويا ما سامعين احنا سادة. انتم معروفين من يا عشيرة؟ انتم معروفين من يا عشيرة؟ احنا واحدنا يوميا فقد يوم قالوا عبودة يوم قالوا طائية فهاش فهو رايح نطلع شجرة مال النسب يعني مش احنا سادة حميدين يعني المشهورين انتم مو سادة المشهور احنا مو سادة ولا سامعين احنا سادة بس هذا ابن عمنا رايح قاعد شاهد نسب من وقت بالنجف موقعين عليه دكاترة وقول انتم شاهدة. واضح. مشكور. شكرا يا ابو حسين حياك الله عزيزي. رغد معانا من النجف. السلام عليكم يا رغد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال؟ تفضلي باباتي. انا ما كنت اعرف يعني الصلاة والصوم واجب عليه ولا واحد علمني ذا قال لي هذا الشيء حرام. يعني لما نزودي كان زوجي علمني تقريب يعني يبكي تقريب 10 سنوات ما نصلي ولا صايمة ولا كم سنة يعني رغد كم سنة انت ما نصلي وصايمة تقريبا كم سنة ما نصلي وصايمة يعني تقريبا انا مواليد 94 في 2012 ان شاء الله اتزوجت وعلمني زوجي 10 وصوم. واضح. ايه والسؤال الثاني عندي مرة حماية رجلها شهيد تقول يعني تصير أقضي صلاة إليه مرض حماج؟ إيه زوجة تشهد تقول يعني تصير أقضي صلاة إليه. واضح. شكرا حياك الله يا رغد. أم علي معانا من بابه. السلام عليكم يا أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام يا بالحجية. أرجع سؤال السيد على الخمس. شبيه أجسر السيد عن خمس على شسمه يعني مال يعني الفلوس مثل مليون السيد عليها. انت شقد عندك ام علي؟ انا ابني الشرطي. لا انت الان شقد عندك فلوس تبدين الخمسين؟ انا مو مالاتي مالات ابني يعني عنده هو كان ضامن بالبنك بس يعني ما ندري صارت سنة ما صارت عليهين لان هو يضمن 25 مليون. زين هو عدى راس سنة ولا لا؟ مسوي راس سنة؟ ها؟ مسوي راس سنة ولا لا؟ لا ما مسوي. والله بس هو شفنا يعني سحبنا عنه اشترى قطعة قاع وجايبنا بيها هو. ماشي. شكرا يا معلم. شلون خطك مالك ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله تسمعين الاجابة من سماحة السيد. أم عباس معانا من البصرة. السلام عليكم يا أم عباس. وعليكم السلام. شلون صحة؟ حياك الله اختي ام عباس. اهلا وسهلا. حياكم الله. اهلا وسهلا. نعم. والله قبل كم حلقه سمعت بالنسبه للفوائد اذا ما تستلمها من البنك باليد. هذه الفوائد اذا ما تستلمها من البنك باليد فما عليها ما تدفع نصها للفقراء. بعد شلون واحد يستلمها يعني حضرت مولانا قبل كم حلقة أنا كنت قاعدة وأسمع فقال إذا ما استلمتوها قبضتوها من باليد ما تطون نصها للفقراء. فأنا احتياجي هم يدوروها إلي على مر السنوات وأنا أضيف عليها مبالغ يعني أودع بالبنك بس ما أقبضها ولا أحتاج أسحب من البنك يعني. واضح مكني وقاعد أضيف مبلغ على البنك بارك بس شلون مثلا لنفرض سنة من السنين سحبت من هذا المبلغ. واضح يا أم عباس. تسمعين الإجابة إن شاء الله من سماحة السيد. زينب معانا من البصرة. السلام عليكم يا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم مولد إمام الحجاج. الله يسلمكم وأسعد الله أيامكم بارك الله فيك. ثاني من السيد. تفضلي. السؤال الأول أنا عندي والدي بعمت سيارة وهي سيارة دعمت لدار المستشفى وشرد. توفى والدك لو بعد حي؟ نعم. توفى والدك لو شنو؟ قال عن كسرة رجله. ها عند الصحة والعافية إن شاء الله. والله غدير صار له شهرين على هاي الحالة، يعني دكاترة وعلاجي، يعني اليوم راح للدكتور قال له الحمد لله والشكر طايب زين، بس خلال السنة يعني حتى بالتوقع لا تقدر تمشي لا تقدر تتحرك زين، يعني هسه احنا لدينا الولد ايه؟ يعني هم يريدون يجون يعني قد ناخذ يعني بالدين قد يعني واضح يا مالك، يعني احنا سألنا المعتمد ما هنا يمني قال لازم ربع الميت ربع دية الميت واضح شكرا. ما معنى الغسل والغسل شنو؟ ما معنى الغسل والغسل شنو الغسل والغسل؟ ها بضم الغين و بالفتحة والغمة واضح شكرا يا زينب. احمد معانا من البصرة، السلام عليكم يا احمد. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عزيزي أحمد، تفضل. سيدنا ما الفرق بين المسكين والفقير؟ الفقير والمسكين يعني نفس الشيء، هم سيد واليتيم يستحق يعني نفس استحقاق المسكين؟ واضح. شكرا يا أحمد. جيد. أبو مهدي معانا من البصرة، السلام عليكم يا أبو مهدي. أبو مهدي من البصرة. أبو مهدي ماذا كان يسمعني؟ أبو مهدي تسمعني من البصرة؟ أبو مهدي شوف لنا اتصال آخر. جيد. زهراء معانا من بغداد، السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا ممكن عندي سؤالين. تفضلي. الأول عن إحنا يعني من جماعة السيد الخوئي لما نتوضأ نمسح رأسنا بباطن أصابعنا، يعني بأصابعنا نمسح رأسنا، لأن هو برسالة مكتوب بباطن الكف. بعدين ذاك اليوم شفنا يعني أحد الأساتذة بيشرح عن السيد الخوئي يقول باطن الكف يعني باطن راحة اليد مو الأصابع. لأن السيد الخوي عنده الأحوط لزمن الباطن الكف، لأن هل هذا معناه إنه ذا الأحوط لزمن وإحنا ما كنا ندري ولازم نعيد هاي صلاتنا كلها؟ واضح. اللي فاتت. واضح. السؤال الثاني بلا زحمة. الغسالة مالتنا يعني لاحظتها تغسل ثلاث غسلات، الأولى بالتايت والثانية تنطي مي طبعًا مطلق بس ينخبط ويا تايت الملابس يوخر التايت. والغسلة الثالثة احنا نحط منعم مع الملابس، فبهالحالة اتهمنا انه هاي الغسالة اصلا ما تطهر الملابس واحنا نزد بيها يعني ملابس مالت يعني بيها بول العفو وهيك اشياء. زين بهالحالة هاي الملابس اللي تطلع من الغسالة يعني احنا نعتبر بيتنا كل الاشياء اللي بالبيت نكسة، لو هاي لو الملابس اللي تطلع من الغسالة هاي تبقى متنجس اول كلها لو متنجس. واضح يا زهراء، تسمعين الاجابة ان شاء الله من سماحة السيد، شكرا جزيلا. ام حازم معانا من المثنى، السلام عليكم ام حازم. ام حازم من المثنى تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام حجية، اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. من سماحة السيد ولماذا سمي بالحطيم؟ هل صحيح أن الإمام علي عليه السلام حطم الأصنام الموجودة على الكعبة في هذا المكان أو أن الذنوب تتحطم عنده؟ سؤال الله أبا معادي الحجية، شكرا جزيلا، حياك الله يا حازم. حسن معانا من بغداد، السلام عليكم يا حسن. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا حسن. حياكم السيد الجليل. الله يسلمك. سلم عليكم. حياكم الله. اهلا وسهلا بكم. نعم. عندي شغلة فيها الله رضا والوالدين، وريد اطلب الهاتف السيد يساعدني بها. شنو السؤال؟ ما افتهمت. عندي شغلة برد للوالدين، وريد السيد يساعدني بها، وريد اطلب الهاتف السيد. ها اخذ من الاخوه في الكونترول، لا تقطع الاتصال، اخذ رقم سماحة السيد من الاخوه في الكونترول. شكرا يا حسن. ابو علي معانا من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. سيارة نقل مسافرين يمشون بها بعض الاشخاص حاجيات ويرحون، يعني ما جاي نلقاهم، دور النفحات عنهم ما جاي نلقاهم، فالمواد تبقى يعني حتى حلويات ما حلويات واشياء اخرى يعني وكتبت احيانا. سؤال اخر عندك ابو علي؟ جواب رجال. عندك سؤال اخر؟ لا شكرا جزيلا. شكرا يا ابو علي. ام عقيل معانا من كربلاء. السلام عليكم ام عقيل. ام عقيل من كربلاء تفضل اختي. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا بالحجية. اهلا وسهلا. لا لا ما انقطع، تفضلي كملي يا معقيل. جيد، نأمل من الحجية معقيل نتعاود الاتصال. ام فاطمة معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام اختي، اهلا وسهلا تفضلي. بس العفو، انا عندي سؤال. اخوي يريد يسوي عملية تقيح صناعي. شو يسوي؟ عملية تقيح صناعي. الأنابيب قصدك يعني؟ إيه بالضبط بالضبط. زين. بس هو عنده أطفال يعني عنده بنية، بس يريد يسوي تحسين مثل إنه يسوي ولد يعني أقصد. ها. إيه لأن هو عنده ولد. أنا يعني قريت بالاستفتاءات الشرعية إنه هو ما يجوز إلا إذا كان مضطرا، يعني هو. إلا كان فيها حرج، لأن هي العملية الحرام بالطريقة وليس بالتلقيح نفسه. فأخويا هو عنده ابنية بس هو يريد يسوي تحسين، فهو هم يعتبر من هو هم من حالات الحرج. واضح يا أم فاطمة. رحمة الله. شكرا جزيلا، بارك الله بك. أم عبد الله معانا من النجف. السلام عليكم أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. تسأل السيد، أنا حساسية بخشم وفدمار، إذا لازم أحط فترة على مدى الصيام شلون؟ واضح. مشكور. حياكم الله. جيد. صلاح معاذ من واصل. السلام عليكم يا صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحاتي السيد. تفضل عزيزي، سمعك السيد. تفضل. السلام عليكم سيدنا. كم السلام ورحمة الله، حياكم الله. أنا عندي مداخلة. مو تفضل. الله يرحم والديك، بدي تدعون لصاحب قناة المعارف واللي يشتغلون بيها. احنا وياهم لو لا. واضح. الله يحفظهم، الله يحفظهم، الله يحفظهم ويساعدهم ويكثر خيرهم. وانا من مدينة سعيد بن جوير، ان شاء الله ادعي لهم سعيد بن جوير. بارك الله فيك. تحية من المخرج علي الجبوري والاخوة في الكادر فراس. عزيز قلب من عندكم. حياك الله لك يا اخ صلاح، واحنا يعني نقدر مشاعر الاخ صلاح ومشاعر جميع الاخوة المشاهدين. الله يحفظكم ويسلمكم، ممنون من عندكم، ممنون من على القناة الطيبة هاي. الله يسلمك، انت طيب. جيد، إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة اللي ختمها صلاح بهذه المداخلة الجميلة. نذهب إلى فاصل أحبتي ثم نعود معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، كما وأرحب مرة أخرى بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد أخبير المدني. فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. حياكم الله. بقي لديناكم سؤال من الحلقة السابقة. سماحة السيد أبو دعاء من النجف يقول أنا مطلوب صيام شهر رمضان، وكنت أصوم قبل سن التكليف. يبدو من سؤاله أنه هل الصيام قبل سن التكليف يجزي عن القضاء؟ كلا هذا ما يجزي عن القضاء. الصيام قبل سن التكليف وإن كان مشروع لكن هذا مواجب عليه باعتبار أنه لم يكن بالغا لم يكن بالغ. فالفترة اللي ما صام بيها بعد سن التكليف يجب عليه القضاء كما لو كان مريضا أو مسافرا ولم يصم في شهر رمضان، يجب عليه القضاء بعد شهر رمضان. وإذا أخر القضاء حتى مجيء رمضان الثاني فيجب القضاء بعد شهر رمضان الثاني ويدفع فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام. أما ما كان يصوم قبل سن التكليف فهذا ما يجزي عن الأيام اللي فاتت بعد سن التكليف وإنما يجب عليه أن يقضيها. أحسنت. أبو دعاء عند سؤال آخر يقول ما حكم أخذ راتب الرعاية الاجتماعية؟ إذا وفق الضوابط الأصولية اللي وضعتها دائرة الرعاية الاجتماعية فلا بأس أنه واحد يأخذ هذا الراتب، أما إذا كان خلاف الضوابط فما يجوز لا يأخذ هذا الراتب. أم عادل من البصرة تقول مطلوب صوم وصلاة وقبل فترة ما رضيت والآن دي أصلي على الكرسي يعني قضاء ما في الذمة، هل صحيح صلاتي على الكرسي؟ إذا كان هذه الأخت هذه المرأة إذا كان تعلم بأنه عذرها سيزول في المستقبل بعد شهر بعد شهرين بعد 6 أشهر مطلوب قضاء وتدري عذرها يعني الآن هي ما تقدر تقوم وتدري عذرها أنه بعد فترة راح يرتفع يعني راح حالتها تصير زينة وتقدر تقوم، فالأحوط وجوبا أن هنا ما تقضي، تنتظر إلى أن تصير زينة وتبدي تشرع بالقضاء إذا عندها أمل بالشفاء. نعم. إذا يجوز المبادرة في القضاء إذا علمت بأنه العذر مالتها راح يستمر، هي ما راح تقدر تقوم إلى مدى الحياة مدى الحياة، أو كانت تحتمل ذلك يجوز المبادرة هنا للقضاء يصير تقضي تبادر للقضاء. لكن إذا ارتفع إذا قضت وارتفع العذر بعد ذلك فالأحوط لزوما تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان كالقيام واللي هو يعتبر ركن أثناء تكبيرة الإحرام والقيام اللي يكون المتصل بالركوع اللي قبل الركوع، ولا يجب الإعادة أو القضاء إذا كان الخلل مو بالأركان. أحسن. أم علي من بابل يقول أنا يعني أثناء الصلاة صار عندي هبوط خلال الصلاة، هبوط يبدو بالضغط، وعندي قضاء وواجب فأيهما أقدم؟ يعني هذا ما استشفيته من السؤال. يعني إذا كان هناك وقت متسع من الوقت فكيف تريد تقدم القضاء؟ تريد تقدم الأداء. أما إذا ضاق وقت الصلاة الأدائية فتقدم الصلاة الأدائية كما لو كان مثلا باقي صلاة العصر 10 دقائق ربع ساعة فهنا ما يصير تقدم القضاء لأنه وقت صلاة العصر ضاقة، فالتقديم هنا يكون لصلاة العصر. أما إذا كان هناك متسع من الوقت مثلا الساعة بالوحدة الساعة بالثنتين كيف تريد تقدم القضاء وتريد تقدم الأداء؟ أحسنت. حديد من بغداد تقول والدي رجل صائم ومصلي وأمي بعض الأحيان تروح للزيارة فتنسى أو ما تقول له مثلا أو تستأذن من عدة، فهل زيارتها هنا مقبولة تنال الثواب لو إلا لازم تقول له؟ لا يجوز للزوجة الخروج من بيتها إلا بإذن الزوج. إذا أذن الزوج جاز لها الخروج، أما إذا لم يأذن لها الزوج بالخروج فلا يجوز الخروج حتى وإن كان لغرض الزيارة. أحسنتم سمحت السيد، انتهت أسئلة الحلقة الماضية، نبدأ بالإجابة إن شاء الله على أسئلة هذه الليلة. أبو حسن البصرة يقول بالنسبة للصلاة على الميت، هو طرح هذا السؤال في الحلقات السابقة، المأمومين فقط يأتمون بالإمام في التكبيرات أم في ترديد الدعاء كذلك؟ يعني ذكرنا احنا أنه الإمام في الصلاة على الميت ما يتحمل أي شيء، ما يتحمل الإمام ما يتحمل الإمام يجب عليه أن يأتي بالتكبيرات والمأموم كذلك يجب عليه أن يأتي بالتكبيرات. طبعا صلاة الميت فيها 5 تكبيرات، ف فالإمام يجب عليه أن يأتي بالتكبيرات الخمس، المأموم أيضا هم يجب عليه أن يأتي بالتكبيرات الخمس. بالنسبة للدعاء، التكبيرات الأربعة الأول من صلاة، لأن هي خمسة تكبيرات، خمس تكبيرات، الأربعة الأول هنا يختار المصلي سواء كان إمام أو مأموم أن يدعو للميت بعد أحد التكبيرات الأربعة، يعني عقيب أحد التكبيرات الأربعة يختار واحدة من ذن التكبيرات، يعني بالضرورة أربع تكبيرات لازم يدعو بها. التكبير الأخيرة ينصرف، ما بيها، ما بيها دعاء، ما بيها دعاء. التكبير الأخير، أن التكبير الأولى والثانية والثالثة والرابعة واحدة من ذن التكبيرات الأربع يدعو للميت، واحدة من اختار الإمام يختار والمأموم كذلك اختار. التكبيرات الثلاثة الأخريات هنا يدعو للعفو، يدعو للعفو، يصلي على محمد وآل محمد، أو يأتي بالشهادتين، أو يدعو للمؤمنين والمؤمنات، أو التمجيد لله سبحانه وتعالى. هسه هذا من ناحية الفتوى. نأتي الاحتياط الاستحبابي، الأحوط استحبابين أنه يكبر تكبيرة الإحرام، الإمام والمأموم كذلك يكبر تكبيرة الإحرام، ويتشهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. هذا بعد التكبيرة الأولى. بعد التكبيرة الثانية يصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد إلى آخره. ثم التكبيرة الثالثة، بعد التكبيرة الثالثة يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى آخره. بعد التكبيرة ثم يأتي بالتكبيرة الرابعة الإمام أو المأموم ويدعو للميت، اللهم أن هذا المسجى دامنا عبدك وابن عبدك إلى آخر، ثم يكبر التكبيرة الخامسة وينصرف. فالإمام يأتي بهذه الكيفية والمأموم كذلك أيضا اللي ذكرناها، يعني يجي يردد بعد الإمام لو كيف أي دعاء بالنسبة للمأموم. المأموم يجب عليه لكن بالكيفية اللي ذكرناها، قسم من على نحو الفتوى وقسم ذكرنا قسم على نحو الاحتياط الاستحبابي. أحسنتم. أم نور من النجف تقول الآن بالنسبة لصلاة الليل، هل كل ركعتين بنية؟ لو كل صلاة الليل لأن الثمان ركعات كلهن بنية صاحنة، كلهن بنية نافلة الليل، فكل ركعتين طبعا يستحضر النية هذه في كل ركعتين عند تكبيرة الإحرام. وممكن كلهن ثمانية بنية واحدة؟ نعم، هن كلهن يعني كلها تسمى بنافلة الليل، كل ثمان ركعات، لكن هاي ثمان ركعات مو أربع، يعني يأتي أربعة بأربعة، وإنما كل ركعتين سوية، فهو كل يستحضر النية عندما يكبر تكبيرة الإحرام في كل ركعة. نعم أحسنت. ستار من النجف يقول بالنسبة صلاة الجماعة، المأمون هل عليه في النية أن يذكر اسم الإمام؟ لا ما يشترط أنه يذكر اسم الإمام، فقط أنه يأتم بالإمام اللي موجود يعرف اسمه مثلا أو صفته. سؤال آخر عند ستار يقول إمام الجماعة بعض الأحيان يجهر بصلاة الظهر لغرض التعليم، تعليم المأمومين، فهل يصح له ذلك؟ لا ما يصح الجهر، لا يصح الجهر، أو لا يجوز الجهر لا يجوز الجهر بالصلاة الإخفاتية على الأحوط لزوما، طبعا الحكم بالنسبة للرجال، ما يصح الجهر حتى إن كان اللي يريد يعلم، يعني اللي يريد يعلم المأمومين، ما تصح الصلاة على الأحواط. نعم إذا كان جاهل الصلاة صحيحة، إذا كان جاهل، إذا كان ناسي، جاهل بالحكم، جاهل بالموضوع، فالصلاة تكون صحيحة. أحسنت. أبو علي من بغداد يقول أنا أقدر أروح للعمرة بس وضع الصحي ما أقدر، يعني ألبس حرام وأنزع، فعندي بجامة بيضة وعندي قميص أبيض، يصير؟ ما يجوز لبس المخيط. نعم ما يجوز لبس المخيط في عند الإحرام، يعني إذا أحرام مثلا مسجد الشجرة عليه أنه يذب المخيط، قميص، دجاجة، وجامة إلى آخره، سراويل أيضا على الأحواط كلها يذبها. هذا جيد. أبو حيدر من كربلاء يقول أنا نجار مال تسليح بيوت، شخص كلفني عنده بيت عنده قطعة أرض يعني بيت قديم وفلش يريد يسوي عشينية. فسألته قلت له هذا البيت هو مو مخصوب؟ قال لي لا أبو البيت أبو القطعة. بعدين أنا يعني أخذني الفضول سألت من الجوارين اللي موجودين يا به هذا شنو وضعية البيت مطمئني من عنده غصوب لا؟ فقالوا لي إيه هذا البيت مخصوب. أنا بلشت بالعمل هسه شنو وضع يعني أنا صاحب البيت قال لي ما مخصوب أنا عقد الإيجار عقد إذا فعلا هذا غصب فعقد الإيجار باطل هذا وما يجوز لأنه يدخل هذه الأرض المخصوبة وهذا عقد الإيجار باطل البناء في الأرض المخصوبة هذا لا يجوز وإذا كان مستأجره هو للبناء في الأرض المخصوبة فهذا عقد الإيجار باطل هنا يعني هذا النجار يأخذ بحكايته أبو البيت يقول له ما يتأكد يتأكد يتأكد أنه إذا كان فعلا مخصوب فعقد الإيجار باطل فخلي ينسحب من الموضوع هذا وإذا هو مشتغل فد عقد الإيجار يبطل إذا هو منجز فد نسبة من هذا وكان ما يدري فإذا منجز نسبة من العمل يأخذ أجرة هذا العمل أجرة المثل لهذا العمل جيد بوشرى من باب تقول عندي قمصان الواحد مشتريته 10,000 دينار دارن عليهن سنة ما استفادتهن ما استفادت من عنده ولا مرة وكذلك بعض الأمور الأخرى صار حوالي 5 سنوات فشون هسأل إذا أرد خمسي قيمتهن الآن شوف قد قيمتهن ما طول الملابس هاي ما استعملتها في المؤونة فيجب فيها الخمس إذا استعملتها خلال السنة ولو لبستها مرة واحدة الملابس اشترت ملابس لبستها مرة واحدة استعملتها في المؤونة فهذه يسقط عن الخمس لا يجب فيها الخمس مستثنات من الخمس أما إذا لا ما استعملتها إلى أن أجرت السنة الخمسية مالتها وهي لم تستعملها فهي يتعلق بها الخمس الآن تشوف شقد قيمتها شقد سعرها وتخمسها بقيمتها الحالية الآن إذا هي مشتريتها من أرباح نفس السنة وإذا مشتريتها من أرباح سنة سابقة فكون تخمسها بسعر الشراء السعر اللي اشترته بها إذا عدم مثلا أفرض سيدنا خمس قطع خمس قمصان صرت واحد من عندهم بعنوان خمس نفس العين يعني نعم يصير الدفع من العين لكن هذا إذا خمس قطع عندها وتريد تدفع قطعة واحدة فهي القطعة راح تصير نصف يعني نصف للسادة ونصف للعوام أها إذا لازم قميص أم أحمد من واسط تقول قبل 7 سنوات رحنا البيت الله حجينا آني وزوجي بنرجعنا زوجي من ردنا نروح للديار المقدسة وصى بالوصية مالته انه انا مطلوب صوم وصلاة الولدنا فبعد ما رجعنا ب6 أشهر توفى فانا استأذنت من ولدي الكبار البالغين اكو عندي 2 قصر الكبار قالوا لي ابن ولدي انه من هذه الاموال ابونا كان يطلب فلوس هواي عن الناس قسم من الاموال اللي رجعونا اياها بعد ما توفى زوجي بعد ما استأذنت من ولدي قمت طيتن اقضي بيهن يعني عن زوجي صوم وصلاة بالنسبة عندي ولدي القصر نعم شلون احلها بهاي الحالة يعني هي ذكرت الاخ قالت هو اوصى نعم فاذا كان هناك وصية فبعد وفاة الميت اول شيء تخرج الديون من اصل التركة قبل توزيع التركة اذا كان عليه ديون تطلع الديون جاي. بعد ذلك إذا وصية بعد إخراج الديون يأتي دور الوصية جاي. إذا كانوا موصي وذكرت أنه قالت موصي فيطلع بمقدار الثلث إذا كانوا موصي ثلث فيطلع الثلث أيضا من التركة ما تبقى إذا تبقى شيء من التركة فيوزع على الورثة فإذا عندنا الدين مقدم على توزيع التركة ثم بعد ذلك بعد الدين وصية. الوصية أيضا مقدمة على توزيع التركة والوصية تكون بمقدار الثلث لا أزيد إذا زادت على الثلث يتوقف هذا على أجازة الورثة ثم بعد إخراج الثلث مال الوصية البقية من التركة تتوزع على الورثة يعني بعد الوصية وإخراج الثلث إذا كان هناك من الورثة قصر هنا في هذه الحالة الإذن ما يكون صحيح لا يوزع على التركة توزع على هذا على الورثة. على الورثة بما فيهم القصار نعم القصار ما يجوز الأحد يتصرف بأموالهم إلا أن يبلغون أو الولي إذا كان جدهم موجود مثلا الولي هو الجد هو اللي يتصرف بأموالهم، وإذا كان الولي ما موجود الجد ما موجود فالوصي لأحدهما للأب أو للجد، ومع فقد الوصي فتكون الولاية هنا للحاكم الشرعي. يعني أنا أحمد الأموال اللي استفادت من عندها للقضاء الصوم صلاة عن زوجها ممكن أنه هي موصي حدها من الثلث، هو موصي يعني فإذا موصي الوصي من هو علي أنه ينفذ الوصية هذه. جيد أحسنت. كرام الواسط يقول أني أنوي بالنسبة للصلاة قبل الأذان والإقامة، هل نيتها صحيحة؟ النية تكون عند تكبيرة الإحرام مقارنة لتكبيرة الإحرام ويصير قبل تكبيرة الإحرام وتستمر النية هذه، لكن النية ما يصير تتأخر عن تكبيرة الإحرام، إما مقارنة لتكبيرة الإحرام أو قبلها وتستمر إلى نهاية الصلاة إلى نهاية العمل. جيد. سؤال آخر عندك كرار يقول شنو اللفظ الصحيح بالنسبة للتكبيرة؟ الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. جيد. بالنسبة لقضاء الصلاة شنو نية قضاء، نية القضاء ماذا يجب أن نقول؟ ينوي القضاء أنه يأتي بهذه الصلاة بدلا عن الصلاة الفائتة، يعني ينوي بدل هاي الصلاة الذي يأتي بها في خارج الوقت، ينوي ان هذا الصلاة بدل عن الصلاة اللي فاتت في الوقت. اضرب اسمع السيد انا شوي ربما اثقل عليك، نص النية اذا انكر ربما البعض يريدها جاهزة، مثلا يقول ما يشترط التلفظ لكن في قلبه وجوز التلفظ بها اصل الظهر قضاء مثلا قربة الى الله تعالى يكفي هذا. ابو حسين من واسط يقول واحد من ولد عمنا راح للنجف وطلع شجرة نسب وأيدها من بعض النسابة أنه إحنا سادة عميدية، في حين إحنا المعروف عنا يعني من قبل 100 أو 200 سنة أجدادنا كان إحنا مو سادة، فبهاي الحالة شلون يعني نأخذ بها هاي الشجرة ما نأخذ بها؟ يعني هذه الدعاء النسب الهاشمي أو السيادة يعني أصبحت ظاهرة اجتماعية منتشرة على نطاق واسع، هناك عشرات العشائر يدعون السيادة. طبعا البعض قد يكون مشتبه في هذه في هذا الأمر. البعض مثلا يعني في يدعي السيادة في سبيل الحصول على المال اللي هو سهم السادة، البعض مثلا يريد الوجاهة، يريد مثلا الوجاهة الاجتماعية يدعي هذا النسب الشريف. النسب الشريف يثبت بأمرين أو ثلاثة أمور، الأمر الأول هو الشياع والاشتهار في بلد المدعي. هذا الشخص بعض الأشخاص يكون مشهور من العشيرة الفلانية بعد ذلك يدعي، هو الشهرة تقول انه من العشيرة الفلانية فيدعي انه النسب الهاشمي، في حين آبائه واجداده هم معروفين مو بالنسب الهاشمي، معروفين بعكسه عكس النسب الهاشمي، فآبائه واجداده معروفين من العشيرة الفلانية، فهذا يثبت على انه هو نسب من العشيرة الفلانية. إذا آباء وأجداده معروفين سادة قبل 100 سنة وقبل 200 وقبل معروفين أنه هذا سادة، فهذا يدل على أنهم سادة، هذا الأمر الأول الشياع والاشتهار. الأمر الثاني وفيه هذا يثبت في حالات نادرة وجود وثيقة أصلية تثبت بأن هذا سيد هاشم، وثيقة أصلية موجودة مثلا من مئات من مئات السنين، وهي في حالات نادرة يلجأ لهذه القضية قضية الوثيقة. عادة الشهرة تدل على أنه سيد أو مو سيد، وطبعا عندنا أيضا البينة 2 شهود عدول يشهدون أنه هذا سيد. زين الشهادات اللي صدروها النسابة هاي شنو يؤخذ؟ ما لا لا ليست لها قيمة بالنسبة للشهادات اللي تصدر من النسابة، لا قيمة لها لأنه ما تورث العلم والاطمئنان. جيد. نحن خاف جلون علينا النسابة. رغد من النجف يقول أنا قبل لا أتزوج ويعني من 10 سنوات وفوق ما كنت أعرف يعني الصوم والصلاة واجب، بس من تزوجت زوجي علمني الصوم والصلاة وبديت أصوم وأصلي. شنو حكم السنوات السابقة اللي ما كنت أصوم وأصلي؟ بالنسبة للصلاة يجب القضاء الصلاة اللي فاتتها حتى وإن كانت ما تدري بوجوب الصلاة يجب عليها القضاء. بالنسبة للصوم أيضا يجب عليها القضاء. نعم. ولا تجب عليها الكفارة إذا كانت واثقة من دون تردد بأنها صوم واجب عليها، أما إذا كانت تعلم بأنها صوم واجب عليها فتجب عليها الكفارة، والكفارة هي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. أحسنت. سؤال آخر كان عندها رغد، تقول زوجة حماي زوجها شهيد، تقول يصير أقضي عنه صلاة عن زوجي؟ نعم، يجوز النيابة عن الميت في الواجبات وكذلك أيضا من وكذلك أيضا في المستحبات، فيجوز لها أنه تقضي له الصلاة والصوم كذلك أيضا. أحسنت. ومعاني من بابل تقول ابني عنده مبلغ من المال يعني حسب ما ذكرت 25 مليون، ساعة يأخذ من عندهم ساعة يرجع عندهم ساعة، ويريد يخمس وما عنده سنة 50 واستوى اشترى قاع ويريد يبنيها، هاي المستثمر كيف يخمس الآن؟ شي يسوي بداية طريقة تخميس شلون؟ إذا هو يعمل يشتغل في يوم شروعه في الوظيفة يعتبر هذا رأس السنة 50، فهذا المبلغ إذا داير عليه سنة يعني يوم شروعه بالوظيفة في العمل، هذا المبلغ كان عنده موجود عند شروع في العمل اللي هو رأس السنة 50، كان هذا المبلغ موجود، فهذا المبلغ يجب عليه أنه يخمس. إذا ما داير عليه سنة يعني مواجب عليه الخمس إلى أن يدور عليه السنة، أما إذا كان الشخص ما يشتغل ما يتكسب إلا إذا مر عليه هذا المبلغ سنة كاملة من تاريخ الحصول عليه، فبهاي الحالة إذا ما صرف في المؤونة عليه أنه يخمس. أحسن. أم عباس من البصرة تقول قبل كم حلقة سألت أنه بالنسبة للفوائد اللي نستلمها من المصرف المصارف الحكومية أنه يجب أن تعطى نصف يعطى نصفها للفقير، أما إذا ما استلمتها آني باليد بشكل مباشر فما يستوجب أنه أعطي نصفها للفقير، شنو صحة؟ نعم، الفوائد المصرفية إذا الشخص ما استلمها يعني اللي ودع فلوس بالمصرف ما استلم الفوائد المصرفية، أعطوه 100 200 300 مليون أعطوه فائدة ما استلمها وبقت في المصرف. بقت في المصرف. اي نعم، ما طول بقت بالمصرف وما قبضها، مواجب ما تعتبر هاي ملكه، مواجب عليه الان يتصدق بنصفها على الفقراء ولا واجب عليه انه يخمسها. متى يجب عليه انه يتصدق بها على الفقراء بنصفها على الفقراء؟ متى يجب فيها الخمس؟ بعد القبض، اذا استلمها هاي الفائده نص للفقراء ونص اليه يتصرف بها، وهذا النصف اللي يتصرف به إلى اللي هو يتصرف به هذا بعد قبضه، إذا أجر أس السنة 50 وما صرف في المعونة يجب عليه أنه يخمسه. هنا عدن شبهة يبدو أم عباس من سمعت الإجابة هي هاي نفسها، تقول إذا لا أجر راح شخص آخر مثلا أفرض أنا دزيتها أو طول المصرف لشخص آخر بيده أنا ما استلمتها، شخص آخر جزء استلمتها، شخص آخر بعدين أنا جزء استلمتها. لا إذا هي أرسلت شخص وكيل عنها فهذا يعتبر قبض. يعتبر قبض وكيل اللي هي بشكل قبض الوكيل باعتبار قبض إلها، هو باعتبار هي اللي قبض. جيد، وهذا كان تصورها. أحمد من البصرة يقول ما الفرق بين المسكين والفقير؟ وهل اليتيم يكون مستحق يعني؟ بالنسبة للفقير، الفقير اللي ما يملك قوة سنته بالفعل أو بالقوة، إذا كان يملك الشخص قوة سنته بالفعل أو بالقوة فهذا غني، إذا ما يملك فيعتبر فقير. المسكين أسوأ من الفقير، أسوأ حالا من الفقير، كمن كان ما يملك قوة يومه. فالمسكين أسوأ حالا، أشد فقرا، أشد حاجة، من الفقير كما قلنا أنه ما يملك قوت اليوم مالته، في حين الفقير لا، إذا كان ما يملك قوت سنته يعتبر فقير. زين، واليتيم بمن يلحق؟ اليتيم من فقد الأب ولم يبلغ سن التكليف. زين، قد يكون عنده أموال، عنده أموال، عمامة عندهم، عنده أموال فما يستحق لا الزكاة ولا الخمس، وقد لا ما عنده أموال فيصدق عليه أنوال الفقير أو أنوال المسكين. إذن اليتم نفسه ما إلا فد مناط يعني في لا لا، إلا إذا كان فقير أو مسكين. زهراء من بغداد يقول إحنا من قليدي سعد سيد الخوي قدس سره سامعين أو قارين بالرسالة أنه المسح يكون بباطن الكف، فاحنا كنا نصور يعني الأصابع، باطن الأصابع من ضمن باطن الكف، بعدين من سألنا أحد الأساتذة قال لا، باطن الكف المقصود به الراحة، راحة اليد، فهنا صلاتنا السابقة اللي كنا نمسح بباطن الأصابع صحيحة. السيد الخوئي قدس سره الشريف أدى احتياط لزومي بأنه المسح يكون بباطن الكف بالراحة، سماحة هسعج أفصل، سماحة السيد دامض اللو سيد السيستاني ما يشترط المسح يكون بباطن الكف، نعم عند الأفضل سماحة السيد دامض اللو أنه المسح على الرأس والقدمين في أي جزء من أجزاء اليد اللي يجب غسلها في الوضوء، بباطن الكف، بظاهر الكف، بباطن الذراع، بظاهر الذراع إلى آخره. يجوز، نعم عند الأفضل أنه يكون المسح بباطن الكف. بالنسبة للسيد الخوي قدس سره الشريف يشترط أن يكون المسح على الأحوط وجوبا أن يكون بباطن الكف. قبل هذه العبارة إذا الأخت مطلع على الرسالة العملية قبلها، أنه يكفي مسمى المسح، يكفي بالنسبة للرأس يكفي مسمى المسح بالباطن نعم يعني بأصبع واحد يكفي حتى بأصبع واحد. نعم الأحوط استحبابا أنه يكون المسح من ناحية الأرض بثلاثة أصابع فعد السيد الخوئي المسح بثلاثة أصابع يجزي هذا، بل هو احتياط استحبابي، بل المسح بأصبع واحد يجزي أيضا لأنه مسمى المسح. فإذا المسح الأحوط استحبابا أنه يكون بثلاثة أصابع مضمومة من ناحية الأرض وبأصبع واحد من ناحية الطول، فالمسح بالأصابع على مقدم الرأس يجزي، يعني لأن الأصابع هو من ضمن باطن الكف. نعم أيضا هو يعتبر جزء، فمو واجب أنه المسح إلا بباطن آه. إلا بباطن يعني بباطن كل الكف، ثلاثة أصابع بل أصبع واحد بل مسمى المسح يكفي. إذن أخ الزهراء من بغداد صلاتكم الحمد لله صحيحة وما تستوجب أي شيء. أم حازم من المثنى يا ريت باختصار سمحت السيد تقول توضح لنا شنو مرد المظالم ولمن تدفع. نعم، رد المظالم يعني الأموال اللي متعلقة بذمة الآخذ، بذمة الشخص الآخذ، أموال تعلقت بذمته أو ما يعرف صاحبها أو يعرفها وما يقدر يوصل إليه، هذه يتصدق بها على الفقراء المتدينين. كما لو واحد مثلا أخذ مثلا فد مبلغ 10,000 20,000 وصرفها، أخذها من واحد، هذا الواحد ما يعرفه، هذا الشخص ما يعرفه أو يعرفه لكن ما يقدر يوصل له. إذا يعرفه طبعا هذا المبلغ اللي أخذه يكون واجب يرجع عليه، أما إذا كان ما يعرفه والمبلغ تصرف به وتعلق بذمته فهذا يتصدق به على الفقراء نيابة عن من له الحق في ذمته. أحسنت. سؤال آخر لمحازم يقول كفارة بالنسبة لشهر رمضان شلون ندفعها من المال؟ من أفطر يوما في شهر رمضان متعمدا تجب عليه الكفارة، وهي مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. إذا اختار الإطعام، إطعام 60 مسكين، في هذه الحالة لابد من إطعام 60 مسكين، يجب استيعاب هذا العدد، أقل ما يجزي حتى لو 59 ما يجزي، لابد من استيعاب هذا العدد. فإذا أراد أنه يكفر بالطحين أو التمن أو التمر عليه أنه يعطي لكل فقير 3/4 الكيلو من الطعام، 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام، يصير المجموع 45 كيلو. أقل من هذا العدد ما يجزي إطعام المتكرر، يعني 30 شخص 30 مسكين يطعمهم ثم بعد ذلك يطعمهم مرة أخرى، هذا ما يجزي. لابد أنه يستوعب هذا العدد اللي هو 60 مسكين. جيد. زين، أنا المشكلة سمعت السيد أرد كم مرة يتكرر هذا السؤال، يقول أنا 60 مسكين وين ألقاهم وين أدور عليهم؟ ممكن مبلغ الهدية هذا الإطعام أعطي مثلا للمتعهد أو مكتب المرجع هو يتكفل به ويعرف. نعم، يعني إذا كان عن إذا كان الشخص بإمكان أنه يوزع الكفار على 60 مسكين فخلي يوزعها، أو يوكل شخص آخر يثق به أيضا يصير وبإمكان أنه يسلمها المرجع التقليدي، مكتب مرجع تقليدي. جيد، أحسن. تقول ركن اللي يسمى بركن الحطيم، هل هو صحيح الركن اللي دخلت من عند فاطمة بنت أسد لولادتها؟ يعني يحتاج أن مراجعة. أحسنت. أبو علي من البصرة، سيارة نقل عندي مع المسافرين ودائما ألقى حاجيات المسافرين ناسيها، حلويات ما شاكل، فشنو حكمها بايح؟ الواجب هنا أنه تفحص عن المالك، تفحص عن المالك. إذا وجدت المالك هذا فتعطيها الأشياء اللي ناسيها هذا المالك. إذا فحصت إذا فحصت وما لقت المالك هذا، وكان أكو احتمال ما معيسة، أكو احتمال أنه تلقاه، فالواجب عليها أنه تحتفظ بها هذه الحاجة إلى أن يجي صاحبها تطيها. أحسنتم سماحة السيد فضيل المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابات الشافية والوافية إن شاء الله. شكرا لكم، حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين على كرم المشاهدة والمتابعة والاستماع. نلتقيكم بعونه تعالى تمام الساعة 9 مساء من يوم غد الأحد إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.